الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 57 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس بفضله سبحانه وتعالى هو الدرس الأخير في الجزء الأول من كتاب ما قل ودل، وجعلته في مسائل الجرح والتعديل والتكلم في الرجال، وأنهي به هذا الجزء. فبداية المسألة 55 من هذا الدرس في الجرح والتعديل، قلت بيان أهمية التكلم في الرجال، وعنونت عنوانا بهذا. قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن جرح الرواة جائز، بل واجب بالاتفاق إجماع، للضرورة الداعية إليه بصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك. ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فيه، والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح، أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة، مبطلة لأحاديثه، مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورادة لحكم من أحكام الدين. ثم إنما يجوز الجرح لعارف به، مقبول القول فيه. أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة، أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه، فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة، كذا ذكره القاضي عياض وهو ظاهر. قد كتبت كتابا في سلسلة تصحيح المعتقد، سميته التحذير والتبيين في وجوب الرد على المخالفين بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، وهو كتاب من كتب المهمة. وذكرت في هذا الكتاب حوالي 6 إجماعات في مسألة وجوب التكلم في الرجال والجرح والتعديل على من ليس من أهل السنة ومن المبتدعة ومن المتخفين في السنة. فهذا أمر في غاية الأهمية، قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المسألة آخر مسائل الجزء الأول من هذا الكتاب في الأصل الثاني من السنة، بعد أن بينت الأصل الأول من القرآن، وكذلك إلى من بداية هذا الجزء إلى آخره. عنوانت عنوانا تعريف الجرح والتعديل. فمسألة التكلم واجب بالاتفاق لبيان الغث من السمين والضعيف من القوي، وأهل السنة من أهل البدعة. هذا أمر في غاية الأهمية. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: المسألة 6 الجرح، وهو نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص. هذا الكلام في الجرح والتعديل ولا خفاء في مسيس الحاجة إليه في هذا الباب، في مسيس الحاجة، ليعلم من ينبغي الأخذ عنه من غيره. هذا كلام الطفي. وحقيقة الجرح بفتح الجيم، وهو القطع في الجسم الحيواني بحديد أو ما قام مقام الحديد، والجرح بالضم هو أثر الجرح بالفتح، وهو الموضوع المقطوع من الجسم ثم استعمله المحدثون والفقهاء فيما يقابل التعديل مجازا، جرح وتعديل، لأنه تأثير في الدين والعرض. طبعا هو جرح، كما أن الجرح حقيقة تأثير في الجسم، الذي يجرح يؤثر عليه في هذا الموضع بالتعب والمرض. والجرح كما ذكر هو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله، نسب إليه خلل أو بدعة من فعل معصية كبيرة أو صغيرة أو ارتكاب دنيئة. وبالجملة ينسب إلى ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية. طبعا احنا بنتكلم في اللقاءات السابقة على شروط الإسناد وقبول ومعرفة الصحيح من الضعيف. وقولنا إلى الشخص هو متعلق بنسبة لا بالقول، وإنما الإضافة منعت الجار والمجرور من أن يدلي ما من أن يلي ما تعلق به وهو ظاهر. والتعليل خلاف الجرح، عفوا، والتعديل خلاف الجرح، فيكون إذن نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص، أي أن ينسب إليه من الخير والعفة والصيانة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، ما يسوغ قبول قوله شرعا، لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة الكذب. وقولنا الشخص ليعم الذكر والأنثى، والتعديل تفعيل من العدالة. يبقى بين لك المسألة لغة وشرعا، وهي الاعتدال في السيرة شرعا بحيث لا إفراط ولا تفريط، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: القصد القصد تبلغوا. وكما روى أحمد وابن خزيمة بسند صحيح والحاكم في المستدرك وصححه الذهبي: عليكم القصد، أو عليكم قصدا، عليكم هديا قاصدا. الحديث هكذا: عليكم هديا قاصدا. والقصد التوسط بين الإفراط والتفريط والإسراف والتقتير، كما قال ابن الأثير في النهاية وغيره. بيان ما يحصل، انتهى كلام الطوفي، بيان ما يحصل به التعديل، وهل يشترط العدد في ذلك أم لا. نقلت في هذا اللقاء أكثر من مسألة مهمة في مسائل الجرح والتعديل. قال الشوكاني في إرشاد الفحول وما بعدها: وإذا قد تقرر لك أن العدالة شرط، فلا بد من معرفة الطريقة التي تثبت بها وأقوى الطرق المفيدة لثبوتها، ثبوت العدالة. الأول الاختيار في الأحوال بطول الصحبة، عفوا الاختبار بالباء، الاختبار في الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة. فإذا لم يعثر عليه في فعل كبيرة ولا ما يقتضي التهاون في الدين والتساهل في الرواية فهو الثقة، وإلا فلا. طول الصحبة والمعاشرة والمعاملة حتى تعلم من هذا، لكن تقابله مرة مرتين ولا تقعد معاه خمس ست مرات ولا عشرة ولم تفحص وتتقصى المسألة مش هتعرفه هو معتدل أم لا. الثاني ثم التزكية، وهي تكون إما بخبر عدلين مع ذكر السبب، ولا خلاف أن ذلك تعديل. قال المرداوي في التحبير كما في الهامش: قول المعدل هو عدل رضي مع بيان السبب، سبب أي يبين سبب العدالة مع هذا القول بأن يثنى عليه بذكر محاسن عمله مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة، وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق عليها. مسألة فيها إجماع: من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة، كل هذا لابد أن يؤخذ ويعلم ويجعل ضابطا ومعولا على معرفة من يؤخذ منه العلم. انتبهوا، مسألة في غاية الأهمية. قال: أو بدون ذكر السبب، والجمهور على قبوله، ويكفي أن يقول هو عدل. قال القرطبي: لا بد أن يقول هو عدل رضي، ولا يكفي الاقتصار على أحدهما، عدل فحسب، ولا وجه لهذا، بل الاقتصار على أحدهما أو على ما يفيد مفاد أحدهما يكفي عند من يقبل الإجمال، يكفي عند من يقبل الإجمال. وأما التعديل من واحد فقط فقيل لا يقبل من غير فرق بين الرواية والشهادة، حكاه القاضي أبو بكر عند أكثر الفقهاء. وقال الإبياري، وهو قياس مذهب مالك، وقيل يقبل، قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول كل عدل مرضي ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لشاهد ومخبر. وقيل يشترط في العدالة اثنان، ويكفي في الرواية واحد لوجود الأحاديث يعني، كما يكفي في الأصل، مثلا حديث الهلال وأحاديث الشهود على وقائع الناس، لأن الفرع لا يزيد على الأصل، وهو قول الأكثرين كما حكاه الأمدي والصفي الهندي. وقال ابن الصلاح، وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب أي البغدادي وغيره، لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر، فلا يشترط في جرح رواية ولا في تعديلهم بخلاف الشهادة، الشهادة مختلف فيها. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: الأربعة والأكثر منهم أصحابنا الأئمة الأربعة، قال ابن مفلح وغيره والجمهور، يكفي جرح واحد وتعديله، لأن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة، فتعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها، لأنه إنما يراد لأجلها، والرواية لا تعتبر فيها العدد، بل يكفي فيها راو واحد، فكذا ما هو تبع وفرع له. المسألة الشهادة مثلا على الزنا أربعة، والشهادة على المعاملات اثنين مثلا، أو شاهد ويمين، أما الرواية فتكفي واحد، يكفي واحد. وهنا في مسألة الرواية والتعديل، فلو قلنا في الجرح أو التعديل، فلو قلنا نقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله إلا اثنان، لزاد الفرع على أصله، وزيادة على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا. قال الشوكاني كما في النقل السابق، هذا كلام المرداوي، ونكمل كلام الشوكاني، قال: وأطلق الرازي في المحصول، يعني أنا نقلت كلام المرداوي بعد كلام الشوكاني أو في وسطه لبيان اختلاف القول، وأطلق الرازي في المحصول قبول تزكية المرأة، وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا تقبل النساء في التعديل، لا في الشهادة ولا في الرواية، ثم اختار قبول قولها فيهما كما تقبل روايتها وشهادتها، انتهى. قال الشوكاني: ولا بد من تقييد هذا بكونها ممن يتمكن من اختبار أحوال من زكته، إن المسألة تختلف من الرجل إلى المرأة في بعض الأمور، كأن يكون ممن يجوز له مصاحبته والاطلاع على أحواله. اختلاف الذكر والأنثى يختلف باختلاف هل هو محرم أو غير محرم وما شابه، والاطلاع على أحواله، أو يكون الذي وقعت تزكية المرأة له امرأة مثلها. وهذا مهم، ويدل على هذا سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية في قصة الإفك عن حال أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري ومسلم. هو يستشهد هنا الشوكاني بحديث للنبي لبيان ما أراد أن يتكلم فيه. وقد تكون التزكية بأن يحكم حاكم بشهادته، كذا قال الجويني والقاضي أبو بكر وغيرهما. قال القاضي هو أقوى من تزكية اللفظ، لأن المسألة التزكية بالحكم أقوى طبعا، والحكم بيثبت ويقرر. وحكى الصفي الهندي الاتفاق على هذا، وقيده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب، يعني الحاكم القاضي الذي يفرق بين الفاسق فقط وبين الفاسق الكاذب. قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه، إذا منعنا، وهذا إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه، لأن مسألة فيها خلاف، هل القاضي الذي يعلم الشيء وليس هناك راو أو شاهد يقر حكمه؟ فقال: وهذا إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه. أما إذا أجزناه فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنا. انتهى كلامه. قال المرداوي في التحبير: قال ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاق إجماع، أقوى من اللفظ اللي هو مش حكم يعني. أطلقه في الروضة ابن خدامة يعني، ومراده ما صرح به غيره. حاكم يشترط العدالة، وهو كما قال وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده هو أقوى من التعديل القولي بالسبب. يعني أن حكم مشترط العدالة بها أقوى من التعديل بالقول الذي ذكره مع سببه، لأن ذلك قول مجرد، والحكم بروايته فعل يتضمن القبول أو يستلزمه، إذ تعديله القولي تقديرا من لوازم الحكم بروايته، وإلا كان هذا الحكم كان هذا الحاكم حاكما بالباطل. ننظر إلى نفس الحاكم وعدالته وعدم عدالته. ولقد حكي عن الآمدي أنه سوى بين التعديل القولي وبين الحكم من مشترط العدالة، قول آخر. وحكي عنه في الترجيح أنه قدم تزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته. ولعل له قولين، ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القولي، أما مع عدم ذكره فالثاني أقوى للاتفاق عليه. طيب، هذا ما كان في هذه المسألة وأهميتها كما نقله الشوكاني والمرداوي، وما نقله من كلام الفقهاء والأصوليين كابن مفلح وابن قدامة والآمدي وغير ما ذكروا. ثم عنونت عنوانا ذكر مراتب التعديل القولية الأربعة. قال المرداوي في التحبير: وقد ذكر أرباب فن الجرح والتعديل أن مراتب التعديل أربعة. الأولى العليا منها تكرار اللفظ بأن يقول ثقة أو عدل أو ثقة متقن ونحو ذلك، القياس على ذلك بنفس الدرجة. الثانية مراتب التعديل، من مراتب التعديل الثانية ذكر ذلك من غير تكرار، ثقة أو عدل أو متقن أو ثبت أو حجة أو حافظ أو ضابط. قال الخطيب: أرفع العبارات أن يقول حجة أو ثقة. الثالثة قولهم لا بأس ونحوه أو صدوق أو مأمون أو خيار. يبقى هذه المرتبة الثالثة بعد المرتبتين. الرابعة قولهم محل الصدق أو روع عنه أو صالح الحديث أو مقارب الحديث أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله تعالى أو أرجو أنه ليس به بأس ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشوكاني في النقل السابق من الإرشاد، إرشاد الفحول يعني، ثلاثة: ومن طرق التزكية العمل بخبر الراوي. حكاه أبو الطيب الطبري عن الشافعية ونقل فيه ونقل فيه الآمدي الاتفاق. العمل بخبر الراوي، إن عملت بخبر الراوي فهذا تعديل للراوي. واعترض عليه بأنه قد حكى الخلاف أو حكي الخلاف أو حكى الخلاف فيه القاضي في التقريب والغزلي في المنخول، وقال الجويني فيه أقوال، أحدها أنه تعديل له، والثاني أنه ليس بتعديل، والثالث قال وهو الصحيح أنه إن أمكن أنه عمل بدليل آخر ووافق عمله الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل. هذه أقوال ويبين عدم الإجماع. وإن كان العمل بذلك الخبر من غير أن يمكن تجويز أنه عمل بدليل آخر فهو تعديل. واختار هذا القاضي في التقريب، قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين قولنا عمل بموجب الخبر. ليه؟ فإن الأول يقتضي أنه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز أن يعمل به لدليل غيره. اختلفت فعلا. وقال الغزلي إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فليس بتعديل، وإلا فهو تعديل، وكذا قال الكيا الطبري. ويشترط في هذه الطريقة ألا يوجد مما يقوي ذلك الخبر، فإن وجد ما يقويه من عموم أو قياس. قال وعلمنا أن العمل بخبره لم يكن لاعتقاده فذلك ليس بتعديل. هذه تفاصيل في رواتب مراتب ورتب التعديل. ثم قال المردوي في التحبير وهذا الثالث مما يحصل به التعديل، العمل بخبر الراوي بشرط أن يعلم ألا مستند للعمل غير روايته، وإلا فلا لا يقبل ولا يعدل به. أي وإن لم يعلم ذلك منه أو يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا. ليه بقى؟ لاحتمال أنه يكون بدليل آخر، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، وافق روايته دليل آخر وافق روايته. قال المجد في المسودة، المجد بن تيمية، قال الجويني والمقدسي يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط. قال وهو عندي أنه يفصل بين أن يكون أو يفصل بين أن يكون الراوي ممن أو يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال أو لا يراه، أو يجهل مذهبه في، انتهى كلامه. قال المردوي يعني فكأن المجد يختار أنه إن كان الراوي يرى أنه لا يروي إلا عن بارز العدالة فعمله بروايته تعديل، وإن كان يرى قبول مستور الحال أو يجهل مذهبه فيه فليس بتعديل للإبهام، هو مبهم كيف يعدله، فيرجع فيه إلى رأي الراوي في من يروي عنه. هذه تعضيضات تبين التعديل. وقيل بل هو كحكمه، فعلى هذا القول يكون أقوى من القول الذي قبله، لأن الحكم به أقوى من التعديل القولي ولو مع ذكر السبب. ثم عنونت في كلام المرداوي عنوانا ليس ترك العمل بالرواية والشهادة جرحا. قال المرداوي يعني وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا، يعني لو ترك العمل بالرواية أو الشهادة لا يكون ذلك جرحا لاحتمال سبب سوى ترك العمل، فلا يحكم على الراوي أو الشاهد إذا ترك العمل بهما بجرحهما عند الجمهور. التقصي والتحقيق المتأني، لأن تركه للعمل قد يكون لأجل معنى فيهما أو لأجل معنى فيهما من تهمة قرابة أو عداوة أو غير ذلك، وقد يكون لغير ذلك. فإذا لم يعمل واحتمل فلا واحتمل فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال، كما أبين دائما سقوط الاستدلال بالاحتمال، لأن الأصل عدمه، الأصل عدم الجرح، وليس ترك الحكم بها منحصرا في الفسق، لا، في حاجات أخرى وأسباب أخرى، ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد على العدالة، فيكون الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: بكون يكون جرحا إذا تحقق ارتفاع الدوافع والموانع، وأنه لو كان ثانيا للزم العمل به. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يكون جرحا إذا تحقق، إذا تحقق للزم كان، قال: إذا تحقق ارتفاع الدوافع والموانع، وأنه لو كان ثانيا للزم العمل به. وعنونت عنوانا آخر: ويكون رواية العدل تعديلا إن عهد عليه أنه لا يروي إلا عن العدول. دي مهمة، لذلك عنونت لها في وسط الكلام. قال: ورواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ما في ضوابط وأسس لمن يعدل ولمن يجرح. قال: ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل، عند الإمام أحمد والشيخ موفق الدين ابن قدامة والشيخ تقي الدين ابن تيمية والطوفي وأبي المعالي والآمدي وابن القشيري والغزالي وابن الحاجب والهندي والباجي وغيرهم، وهو واضح، وهذا الرابع الذي يحصل به التعديل. قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي، ابن رجب الحنبلي وهو شرح الترمذي وكذلك شرح البخاري وغيره: اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل أم لا. قال: اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف. ثقة يقول ويعدل، يقول عن رجل غير معروف هل هو تعديل أم لا. أخذ بالك، في رواية الثقة عن رجل غير معروف هو روى عنه، فروايته، فرواية الثقة عن هذا الذي هو غير معروف يعتبر تعديلا. وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتان، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف في ذلك. قال: فالمنصوص عن أحمد أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، يبقى المسألة مش مطلقة. ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. جميل. وصرح به طائفة من محققي أصحابنا وأصحاب الشافعي، أصحاب ابن رجب يعني الحنابلة وأصحاب الشافعي. وقال أحمد في رواية الأثرم، وهو من أصحابه وله سنة، سنة الأثرم: إذا روى الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم شدد بعد. وقال أحمد في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وقال في رواية ابن هانئ، أي الإمام أحمد: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، وكل من روى عنه مالك فهو ثقة. ده كلام الأئمة، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك. وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه وعن ابن معين وغيره، انتهى. قال: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المسودة، المسودة شرحها المجد بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها ابن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الحفيد، يبقى الجد وأبو أبو عباس شيخ الإسلام ابن تيمية والحفيد اللي هو صاحب مجموع الفتاوى. فقال شيخ الدين تقي الدين ابن تيمية، شيخ تقي الدين ابن تيمية صاحب مجموع الفتاوى: في المسودة، المسودة شرحها الثلاثة. مذهب التفصيلي وفي في المسودة الذي جمع هذه المسودة من هؤلاء الأئمة الثلاثة بين الكلام من قال هذا القول أو هذه الجملة أو هذه الصفح، هل المجد أم أبو شيخ الإسلام ابن تيمية أم ابن تيمية، وكان يفصل في هذا حتى يستطيع القارئ قراءة من الذي قال هذا من الثلاثة. وده كان مهم أوي للمحقق والذي جمع هذه المسودة. قال مذهبه التفصيل، ابن تيمية يعني مذهبه التفصيل بين بعض الأشخاص. وقال أيضا والصحيح الذي يوجبه كلام أحمد أن من عرف من حاله الأخذ عن الثقات كمالك وعبد الرحمن بن مهدي كان تعديلا دون غيره. ده تفصيل برضو. وقال الطفي في مختصره والحق أنه عرف من مذهبه أو عادته أو تصريح قوله أنه لا يروي الرواية إلا عن عدل كان تعديلا وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. يبقى مش أي رواية من الثقة تعتبر تعديل لما لمن روى عنه. تواخد بالك دي مهمة قوي. وإذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل إما بتصريحه وهو الغاية، الغاية القصوى في المسألة، أو باعتبارنا لحاله أو استقرائنا، التتبع والاستقراء لمن يروي عنه وهو دون الأول قاله ابن دقيق العيد وغيره، وعن أحمد رواية أخرى، لا يكون ذلك تعديلا. وقال ابن مفلح في أصوله، أصول الفقه لابن مفلح صاحب الأداب الشرعية، ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء من الطوائف وفاقا للمالكية والشافعية، انتهى. وقيل تعديل مطلقا اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية عملا بظاهر الحال، بظاهر الحال، ورد بالمنع وبأنه خلاف الواقع وبعدم الدليل. قال الشوكاني في إرشاد الفحول، انتهى كلام المرداوي. قال طيب، قال الشوكاني في إرشاد الفحول ومن طرق التزكية أن يروي عنه من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل كيحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك، فإن ذلك تعديل كما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي والآمدي والصفي الهندي وغيرهم. قال الماوردي هو قول الحذاق من المحدثين والأصوليين. ولا بد في هذه الطريقة من أن يظهر أن الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل ظهورا بينا، إما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته بحيث لا تختلف في بعض الأحوال، فإن لم يظهر ذلك ظهورا بينا فليس بتعديل. فإن كثيرا من الحفاظ يروون أحاديث الضعفاء للاعتبار ولبيان حالها، ومن هذه الطريقة قولهم رجاله رجال الصحيح وقبولهم من روى عن البخاري ومسلم أو أحدهما، انتهى كلامه رحمه الله. ثم عنونت عنوانا لا يعتبر تعديل من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيه. دي مسألة مهمة للغاية، الكثير من الناس يعلم التساهل فيه ويزكي من لا يستحق التزكية، دي ضوابط، انتبهوا يا شباب. لا يعتبر تعديل من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيه، هذا ليس من الدين، لأن هذا التعديل يؤدي إلى فساد الأمة وفساد الدعوة إلى الله على بصيرة، فهذا ليس من البصير. التساهل في من لا ينبغي فيه أن يزكى ثم يزكى، طب دي مصيبة، ونسأل السلامة والعافية، وهذا يحدث كثيرا. قال المرداوي في التحبير ولا أثر لمن عادته التساهل. الله أكبر. ولا أثر لمن عادته التساهل في أو لمن عاد ماشي في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق حقه وهذا غير جائز. قاله ابن مفلح في أصوله. ابن مفلح من أقوى الأئمة، لذلك قال ابن تيمية: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح، إمام في الأصول وإمام في الفقه وإمام في الحديث. انتهى كلام المرداوي. فقال هنا: فيجرح بلا سبب شرعي، هذا جور وظلم، أو يعطيه فوق حقه في التعديل. لا تعديل ولا تجريح، فلا بد من أن يكون من رجل مستقيم الحال، القصد تبلغه كما بينت. القصد هو التوسط بين الإفراط والتفريط. ثم عنوانت عنوانا: من اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره حتى يتحقق أو يتحقق. قال المرداوي أي في التحبير: ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره حتى يتحقق أمره، وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا يقبل روايته أو فلا تقبل روايته، بل يتوقف حتى يعلم أو يعلم هل هو المجروح أو غيره. وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذا، يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة، ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم. بينت قبل ذلك في اللقاءات السابقة فساد التدليس وأنه غش، وهذا لا يستقيم. حتى قال أهل اللغة: التدليس ظلمة، أنت بتخفي على الناس بتدليسك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم عنوانت عنوانا: من طرق التعديل الاستفاضة في من اشتهرت عدالته بين أهل العلم. قال الشوكاني في الإرشاد: ومن طرق التزكية الاستفاضة في من اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فإن ذلك يكفي. لا تجتمع أمتي على الضلالة. وصل الأمر في الخبر إلى الاستفاضة والشهرة ولم يطعن فيه أحد، فهذا معتبر. ولكن الأمور تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأحوال تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص، فتختلف الفتوى ويختلف التعديل والتجريح. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من المحدثين الخطيب، ونقله عن مالك وشعبة والسفيانين وأحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم أو غيرهم. قال القاضي أبو بكر: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا متلبسا، وصرح بأن الاستفاضة أقوى من تزكية الواحد والاثنين. قال الإمام أبو عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة. وهذا الحديث رواه العقيلي في ضعفائه من جهة أبي رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن، وقال لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ضعيف. وقال فيه وإبراهيم قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا. وقال الخلال في كتاب العلل سئل أحمد عن هذا الحديث فقيل له ترى أنه موضوع؟ قال لا هو صحيح. فالإمام أحمد قال هو صحيح. قلت في الهامش هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء، وبينت الرقم 13-14، وابن عدي في الكامل، وبينت الترجمة، وحكم عليه بالوضع، وذكره السخاوي في فتح المغيث، ونقل تضعيف الدارقطني وابن عدي وابن عبد البر، وأن أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة، وكذلك ابن كثير وابن القطان. قلت هذا في الهامش عندي، قلت هذا من ناحية السند وهذا ثابت، أما من ناحية المتن والمعنى فهو حديث ضعيف عليه العمل، ويكفي أن الإمام أحمد صححه. طيب، قال ابن الصلاح بعد أن قال أحمد لا هو صحيح يعني ليس بموضوع، وفيما قاله اتساع غير مرضي. قال المردوي في التحبير، يعني انتهى كلام الشوكاني. وخالف بعض أصحابنا في التزكية بالاستفاضة فقال تجوز التزكية بالاستفاضة، واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة، فإنه يزكى بالاستفاضة بلا نزاع أي بلا خلاف. قلت أي المرداوي، وهذا المذهب مذهب إمام أحمد يعني، وهو معنى قول أحمد وجماعة من العلماء. قال ابن مفلح ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب وهو معنى قول أحمد وجماعة، يسأل واحد منهم عن مثلهم فيقال ثقة، لا يسأل عن مثله فيقال ثقة لا يسأل عن مثله، انتهى. يعني دي من الاستفاضة واعتبارها، كما سئل مثلا عن الإمام مالك والأوزعي والثوري ونحوهم. وقال ابن الصلاح هذا صحيح مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين ابن عيينة والثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، ولا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، إنما يسأل عمن خفي أمره أو خفي أمره عن الطالبين. وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وسئل أحمد عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه. هذه من الاستفاضة المشهورة. طيب، انتهى هذا الكلام. ثم عنوانت عنوانا لا يقبل التعديل المبهم لأنه كالحديث المرسل، حديث المرسل لا يعلمون حال الذي أرسل الحديث إلى رسول الله من التابعين، لابد من التثبت لأنه مجهول. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية منهم، وأكثر الشافعية منهم القفال الششي والصيرفي والخطيب والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ والماوردي في قوله حدثني الثقة لاحتمال كونه مجروحا عند غيره كما ذكرت قبل هذا. وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه. قال الروياني من الشافعية وهو كالمرسل. وصححه ابن الصباغ قال ابن مفلح، وكذا أبو المعالي، واختياره قبوله. وأن الشافعي أشار إليه وقبله المجد من أصحابنا. وإن لم يقبل المرسل والمجهول، فقال إذا قال العدل حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل ونحو ذلك، فإنه يقبل وإن رددنا المرسل والمجهول، لأن ذلك تعديل صريح، لأن ذلك تعديل صريح عندنا. انتهى كلامه. وكذا قال ابن قاضي الجبل. ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يقبل، وقيل فيه تفصيل، فمن يعرف من عادته إذا أطلق ذلك أنه يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل، وإلا فلا. ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين بما اشترطه هو وخصومه في العدل، وقد ذكره في مقام الاحتجاج، فيقبل، لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيمن أطلق أنه ثقة. انتهى كلامه. قلت التعديل والتجريح أمور اجتهادية تختلف باختلاف المجتهدين، فمن كان ثقة عن إمام فهو غير ثقة، فمن كان ثقة عن إمام فهو غير ثقة عند غيره، أو كان ثقة عند إمام كان غير ثقة عند غيره. طيب، أو العكس، فمثلا فذكر اسم الراوي وصفته ترفع احتمال التضعيف والتجهيل احتياطا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. التعديل والترجيح أمور اجتهادية، وقد بينته في اللقاءات السابقة. بيان وجوب ذكر أسباب الجرح والتعديل، دي مسألة مهمة من مسائل الجرح والتعديل. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا بد من ذكر السبب فيهما، في الجرح وفي التعديل، وذهب آخرون إلى أنه يجب ذكر السبب فيهما إن كان بصيرا بالجرح والتعديل، إن كان بصيرا فلا يذكر السبب. واختار هذا القاضي أبو بكر، وذهب جماعة إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر السبب بخلاف الجرح، الجرح أقوى وأشد، فلا يقبل إلا بذكر السبب، لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها بخلاف الجرح، فإنه يحصل بأمر واحد، وأيضا سبب الجرح مختلف فيه بخلاف سبب التعديل. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. قال القرطبي، وهو الأكثر من قول مالك، قال الخطيب: وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم، وذهب جماعة إلى أنه يقبل الجرح من غير ذكر السبب، ولا يقبل التعديل إلا بذكر، ولا يقبل التعديل إلا بذكر السبب. ليه بقى؟ قالوا: لأن مطلق الجرح يبطل الثقة. خلاص، كما قال النووي: هذه غيبة مؤبدة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر. قال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأقوال المختلفة: والحق أنه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، وهذا الذي أقول به. يعني هذا لابد، القاعدة عند الأصوليين بالإجماع، الحكم مسألة العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلابد من السبب. قال: لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحة، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا. جميل جدا الكلام وقوي وفي محله، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع. طبعا مسائل كثيرة فيها الخلاف، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه وعلى خلاف ما يعتقده، وإن كان حقا في هوى وفي نفس. أمال إيه؟ وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده، نسأل الله السلامة والعافية. كما أدندن وأذكر دائما ما قاله عطاء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الله أكبر، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وإن كان في الواقع مخالفا للحق كما قد وقع ذلك كثيرا، وعندي أن الجرح المعمول به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين والتعديل، والمعمول به هو والتعديل والمعمول به هو أن يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه وعدم الإقدام على ما يدل على تساهله بالدين. فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف. الله أكبر. قال: فاشدد على هذا بيديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف في التصحيح في التعديل والتجريح. فإن قلت إذا ورد الجرح المطلق كقول الجارح ليس بثقة أو ليس بشيء أو هو ضعيف، فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا؟ قلت: أي الشوكاني، يجب التوقف حتى يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن، كتهذيب الكمال للمزي وفروعه، وكذا تاريخ الإسلام وتاريخ النبلاء والميزان للذهبي. انتهى كلام الشوكاني. يقصد كما قلت قبل ذلك الكشف أو الكشاف، كتب الضعفاء والمتروكين والثقات، لابد أن تكون عندك هذه المرجعية لتعرف أحوال الرواة وكذلك أحوال الدعاء إلى الله على بصيرة، هم على بصيرة أو على غير بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. أقول يعني الكيال أنا يعني لأهمية هذه المسألة صنفت كتابي التوضيح والبيان في وجوب ذكر أسباب جرح الرجال بالدليل والبرهان، وهو الجزء 27 في مسألة تصحيح المعتقد. جعلت فيه تصنيفا في بيان هذا. فلما تتبعت المسألة بالتتبع والاستقراء في كتب أهل العلم، وجدت أن عامة الفقهاء والمحدثين والأصوليين على وجوب ذكر أسباب الجرح مفصلة. ذكر ذلك محمد اللكنوي في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. ولما نظرت إلى دليل من قال يكفي إمامة الجارح كدليل لمعرفته بأسباب الجرح وثقته بأسباب الجرح وثقته الذي يلزمنا بقبول خبره بالجرح لمفهوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا بذكر جزء مما ذكرته في كتابي التوضيح والبيان. فليس معهم إلا هذا الدليل، أنا أفصص قولهم وأنا أقول به، لأن الإجماع قائم على قبول خبر الثقة، غير أن ذلك ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع هو القضية هنا في مسائل الخلاف تحديد وتحرير موطن النزاع. ثم تكلم ما شئت، فقال قلت وإنما محل النزاع هو هل هذا الإمام الثقة يجتهد ويخطئ أم لا؟ هذا محل نزاع مهم جدا. الكل يؤخذ من قوله ويرد بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام تيمية وغيره. فقلت هنا هل هذا الإمام يجتهد ويخطئ أم لا؟ هل يصيبه ما يصيب البشر من الغضب المخرج عن الإنصاف أم لا؟ بالإجماع نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا الحديث لكل الأمة، وأول من خوطب به خير الأمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث، هذا الحديث للصحابة وللأمة من بعده: لأنذركم به ومن بلغ. ثم هذا الإمام مالك يقول على الإمام أبي إسحاق: دجال من الدجاجلة. وما حمله على هذا إلا الغضب لما قال ابن إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره، أو بيطاره طبيب بتاعه في معرفة علمه. وانظر إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ورد الصنعاني على ذلك. وكذلك الإمام ابن معين لما طعن في الشافعي الإمام وهو بعد الشافعي، وكيف بين الذهبي أنه إنما طعن فيه لأنه كان حنفيا متعصبا. ابن معين الإمام الذي قيل عليه الحديث الذي لا يعرفه ابن معين ليس بحديث، تخيل. فقال الذهبي أنه إنما طعن فيه لأنه كان حنفيا متعصبا مع إمامته في الحديث. سبحان الله. وكذلك طعن الإمام العجلي في الشافعي، وكذلك طعن في الأوزاعي والزهري والفضيل بن عياض. وانظر كتاب الذهبي معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وهو كتاب مهم أوي في بيان هؤلاء الرواة. ثم إني بحثت عما يستدل به في هذه المسألة للقول الذي رجحته وجوب ذكر سبب الجرح، فوقفت على الأدلة الآتية. يعني ده جزء من كتاب التوضيح والبيان، هو عندكم مرفوع PDF. أولا إجماعان. الأول ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين، قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. طبعا. قلت: وجه الإجماع، الدلالة من الإجماع إيه هو بقى؟ أن التكلم في الرجال من أهم العلوم، فما وصل إلينا الدين كتابا وسنة وتفسيرا وشرحا إلا بحدثنا وأخبرنا، فلا بد لمن تكلم في رجل أن يأتي بدليله وبرهانه، والذي هو سبب الجرح وعلته، بحيث يكون الجرح مفصلا. يؤكد ذلك قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان الدليل والحجة البينة التي يستبين بها الحق. وأما الإجماع الثاني فما نقله الخطيب البغدادي في الكفاية في باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أنهما أولى. أيهما أولى. طيب، قال: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى. والعلة في ذلك حكم يدور مع التي وجودا وعدما، أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه أي لم يعلمه المعدل، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهر من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت، أي أنا بعلمي وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبره به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. انتهى كلامه رحمه الله. قال: قلت: ووجه الدلالة من الإجماع اتفاقهم على تقديم الجرح المفصل بالدليل على التعديل، وبيان أن علة الاعتبار والتقديم للجرح وجوده معللا، أي بدليله وبرهانه. ومن الأدلة أيضا الآية التي مرت آنفا ومثلها، قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، والسلطان الحجة والبرهان. وقوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والبينة كل ما بان به الحق من الأدلة والقرائن والأمارات، كما قال أهل العلم في هذه المسألة. كذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم والبيهقي في الكبرى واللفظ له وسنده صحيح، صححه النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح، وبينت الصفحة والجزء من حديث ابن عباس، شرح مسلم وفتح الباري، حديث ابن عباس أن نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانته بالبينة. وذلك قلت، انتهى كلامه، قلت: وذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. قال النووي في شرح مسلم: الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه. انتهى. فعليه الإدلاء بهذه الأسباب تبرئة للذمة، وبالله وحده التوفيق والسداد. إذن كل من تكلم وجرح فلانا ولو كان مشهورا، إن تكلم بالعلم وبالدليل وبالبرهان وبالحجة وكان صادقا ليس بمدلس وليس بكذاب، ويعلم عنه أنه كذلك وأنه قوي في التكلم في دين الله بفضل سبحانه وتعالى بعلم، وقوي في التكلم في الرجال لا يخشى في الله لومة لائم، ففي هذه المسألة ينبغي أن يعتبر كل هذا. وكثير من طلبة العلم يتكلمون بلا علم، فيجرحون ويعدلون ويسبون ويفعلون بلا روية وبلا حكمة وبلا علم، بل بهوى، نسأل الله السلامة والعافية. دي مسألة عظيمة. كيف يتكلم الإنسان في إنسان، في طالب علم أو في شيخ يعلم الناس، يتكلم فيه ويجرح فيه بلا علم وبلا راوية وبلا دليل؟ هذا فاسق فاجر، هذا لا يستقيم. فإذا تكلم الإنسان بعلم وبدليل، أراد أن يوضح الغث من السمين أو الضعيف أو الهالك من الثقة القوي، ثم يلام على هذا، هذا هدم للدين، هدم للدعوة إلى الله على بصيرة، تصبح دعوة على غير بصير، تصبح دعوة على جهل وعلى ضلال وعلى هوى، لا على علم، لا على علم. فلا بد من اعتبار هذا. ومن ثم لا يؤخذ العلم إلا من أهله، حتى لا يتكلم في دين الله من لا ينبغي أن يتكلم في دين الله، سواء من المشايخ أو من طلبة العلم، حتى يستقيم الأمر لنا جميعا دعاء ومدعوون، دعاء ومدعوين، مدعوين طلبة علم ومشايخ، لا بد من البيان. لذلك ختمت هذا الجزء بمسائل الجرح والتعديل، لابد أن تعلموها وتفقهوها وتتفهموا وتتصوروا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهي قاعدة كلية متفق عليها، وبينتها بيانا مفصلا في سلسلة المقالات. فهنا لابد من معرفة هذه الأمور حتى لا يجرح من ينبغي له أن يؤخذ منه العلم، أو يعدل من لا ينبغي له أن يؤخذ منه العلم. الجرح والتعديل دي مسألة مهمة، مسألة مهمة، وكلما أنكرت كلما حوربت، كلما أنكرت كلما حوربت، وكلما سكت أحبك جميع الناس. أضرب لكم مثالا بهذا الضال الخارجي الإخواني محمد حسان، يلتقي عليه عامة أهل الفرق لأنه لا يتكلم في أحد، وقد أجمع أهل العلم على أن الذي يفعل هذا فهو ضال مضل، لأنك لو كنت على الحق كيف يتفق معك كل الناس ويثنوا عليك؟ دي مصيبة، مصيبة، دي أمر عظيم. لذلك بيّن صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام مسلم أن كلما زاد المرء من التقوى ومن الإيمان زاد عليه البلاء. مسألة حتى مع الأنبياء، وهذا نص الحديث، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فالقضية هنا لا بد من البيان، ولا بد من رجوع الناس إلى الحق بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الهوى. لا بد أن تستقيم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلا هلكت، وإلا هلكت. فالجرح والتعديل له بيان، ولا يستقيم لرجل مسلم أن يطعن أو يسعى إلى إفساد حال الناس بالهوى والفجور. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى. آخر عنوان في هذا الدرس: إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ مر آنفا إجماع ابن عبد البر في الكفاية في ذلك، وأنه يقدم الجرح المفصل بالسبب على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم، ويدل عليه أيضا ما اتفق عليه الأصوليون والمحدثون، الذي يعلم حجة على من لا يعلم. طبعا قال الطفيلي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، أي إذا تعارض الجرح والتعديل، فإن عدل الشاهد أو الراوي طائفة وجرحه طائفة قدم الجرح وعمل بمقتضاه، لأنه تضمن زيادة خفيت على المعدل، وذلك لأن مستند المعدل في تعديله استصحاب حالة العدالة الأصلية وعدم الاطلاع على ما ينافيها، ومستند الجارح الاطلاع على ما يقدح في العدالة، فقدم قوله كراوي الزيادة في الحديث، يبقى راوي ثقة زاد لفظة في الحديث يؤخذ، لأنه سمع ما لم يسمعه غيره. وهذا إنما هو فيما إذا أمكن اطلاع الجارح على زيادة، أما إذا استحال ذلك مثل أن قال الجارح رأيت هذا قد قتل زيدا في وقت كذا، وقال المعدل رأيت زيدا حيا بعد ذلك الوقت، فها هنا يتعارضان فيتساقطان، ويبقى تعارض البينتين والأمارتين، وما ذكره الفقهاء في من أخبره مخبر أن كلبا ولغ في هذا الإناء وفي وقت عينه، وأخبره آخر أن الكلب المعين ولغ في إناء آخر في ذلك الوقت المعين، ده تعارض، ولم يكن الوقت متسعا لولوغه فيهما فيتعارض خبرهما ويكون الماء طاهرا، انتهى الأمر، تساقط لاستحالة الجمع بين الخبرين، يمثل لك على التجريح والتعديل. والجرح مقدم على التعديل، وإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح على أظهر القولين للناس فيه. مسألة لو كان فيها خلافا يبقى حق الأقوال القولين أن يقدم الجرح على التعديل، أي فيما زاد عدد المعدل، لأن تقديم قول الجارح إنما كان لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وذلك موجود مع زيادة المعدل ونقصه ومساواته، مع زيادة المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله 100 قدم قول الواحد لذلك. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول، انتهى كلامه رحمه الله، كلام الطفي. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول في تعارض الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما هيحصل ايه يعني، وفيه أقوال، الأول أن الجرح مقدم على التعديل، وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين، وبه قال الجمهور كما نقله الخطيب عنهم الخطيب والباجي، ونقل القاضي فيه الإجماع، قال الرازي إجماع أن الجرح مقدم على التعديل، قاضي العياض نقل فيه الإجماع، قال الرازي والآمدي وابن الصلاح إنه الصحيح، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. قال ابن دقيق العيد وهذا إنما يصح على قول من قال إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، كما بينت في كتاب التوضيح والبيان. القول الثاني أنه يقدم التعديل على الجرح، لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جرحا، والمعدل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقوله جزما، حكى هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح المجمل. نعم، أنت هتعترض على الكلام ده؟ طيب، ده يبقى موجود في حالة أنك جرحت بدون سبب، وده اللي أنا بقول عليه واخترته، إذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم ما علل به من أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، ما هو لو أظهر السبب كلام هذا الكلام في هذا القول سيلغى ولا يقبل. القول الثالث إنه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدلين، قال في المحصول وقال وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح وهو ضعيف، لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على الزيادة، هي دي العلة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدم الخلص، ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد. القول الرابع إنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح، حكى هذا القول ابن الحاجب. وقد جعل القاضي في التقريب محل الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر فإن استوي قدم الجرح بالإجماع. وكذا قال الخطيب في الكفاية وأبو الحسين بن القطان وأبو الوليد الباجي. وخالفهم أبو نصر ابن القشيري فقال محل الخلاف فيما إذا استوى عدد المعدلين والجارحين، فقيل العدالة في هذه الصورة أولى، انتهى. قال الشوكاني والحق الحقيق بالقبول، أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد. وقد قدمنا أن الراجح أنه لا بد من التفسير في الجرح والتعديل، فإذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح. هو الذي رجحته في مسألة لا بد من بيان السبب في صفحة 448، بيان وجوب ذكر أسباب الجرح والتعديل لابد. وأما على القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف، فالجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح لا يمكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل، فقد يستند إلى ظاهر الحال، والتجريح زيادة مقبولة. وأيضا حديث من تعارض فيه الجرح والتعديل المجملان قد يدخله الاحتمال فلا يقبل، فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا آخر كلام الشوكاني، وهذا آخر مسألة من مسائل الجزء الأول من كتابي ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.